بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد كنا توقفنا في الدرس السابق عند بيت السموأل بن عادية الغساني الذي تضرب به العرب المثل في الوفاء، وذلك عند قوله: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وهذا البيت أو هذا البيت جزء من قصيدة تلوناها عليكم سابقا. هذا البيت أو هذه القصيدة هو قالها لسبب، وهو أنه خطب امرأة فرفضته ومالت إلى رجل آخر، يعني خطبها رجلان فمالت إلى رجل آخر، فقال هذه القصيدة العصماء، منها قوله: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وسمعنا القصيدة كاملة، كيف أنه يفتخر بنفسه ويفتخر بقومه، ويرى أنه يعني لا ينبغي أن يعدل عنه. وكما تعرفون يعني سموه اليهودي، ولكن هذه القصيدة في الحقيقة من روائع الشعر العربي. طيب، يقول هنا عندنا: إذا المرء لم يدنس. الدنس هو الوسخ والقذر، والأصل فيه أن يكون في الأمور الحسية. الأصل أنك تطلق هذه اللفظة إذا أردت أن تصف أو أن تتكلم عن وسخ أكرمكم الله حسي، مثل أن يكون على الثوب أو على الأرض بقعة ونحو ذلك. والمرادها هنا الدنس المعنوي، يعني وأحيانا العرب تستعمل الدنس ولا تريد به الدنس الحسي المعروف، وإنما تريد به القذارة المعنوية، يعني سوء الأخلاق ونحو ذلك. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وإذا أنت لم توسخ أو يعني لم تقذر عرضك باللؤم وبالأخلاق الرديئة والسيئة، فلا يضرك بعد ذلك ماذا لبست، فكل رداء سترتديه سيكون جميلا. اللؤم اسم جامع للخصال الدنيئة ومقابح الصفات، أعوذ بالله. اللؤم والصفة مشبهة منه لئيم، فكل رداء يرتديه. هو الرداء هنا في هذا الموضع مستعار للخصلة من الخصال، أي إذا نظف عرض المرء فلم يتصف بصفة من الصفات الدنيئة كاللؤم مثلا، فإن له بعد ذلك أن يتصف بما يشاء. هذا معنى قولي: فليلبس بعد ذلك ما شاء، أي فليكن على أي حالة شاء وليتصف بما شاء، مدام سلم عرضه وسلمت نفسه من إيش؟ من الدناءة والأخلاق الرديئة. يريد أن له أن يختار من المكارم وخصال البر الخصلة التي يرغبها. نعم. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، الضيم هو الظلم، فليس إلى حسن الثناء سبيل. المعنى يقول لمن يخاطبها: سلي أيتها المرأة، سلي من؟ سلي الناس عنا وعمن تقارنينهم بنا. يعني أنا قلت لكم خطبها رجلان، فهي مالت إلى آخر وأعرضت عن السموأل اليهودي، فهو يقول: سلي الناس عنا وعنهم، أي عمن تقارنينهم بنا، إن لم تكوني عالمة بحالنا فليس سواء عالم وجهول. إن لم تكوني عالمة بحالنا، مدركة للفرق العظيم الذي بيننا وبينهم، لكي يتضح لك الحال، فإن العالم بحقيقة الأمر ليس كمن جهلها، ليس سواء عالم وجهول. ومصداق ذلك في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا يستوي العلماء والجهال أبدا، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا دنيا ولا آخرة. الشاهد في هذا البيت واضح وجلي، وهو قوله: ليس سواء عالم. ليس هو الفعل، ووسط السمو الخبر بين الفعل والاسم ووضعه في الوسط، ثم قال: عالم، هذا هو اسم ليس مؤخر. وهذا البيت رد على من منع ذلك كصاحب الإرشاد، كما تقدم معنا في الدرس السابق، قلنا صاحب الإرشاد منع ذلك، وقد نسب ابن هشام القول بالمنع إلى ابن درستوي. إذن نقل المنع عنه صاحب الإرشاد. طيب، صاحب الإرشاد نقل عن بعض العلماء وهو ابن درستوي يرى أنه لا يجوز أن نقول ليس قائما زيد، ليس سواء عالم. نقول لهم بلى يجوز، ودليلنا الآية الكريمة التي تلوناها في الدرس السابق، ليس البر أن تولوا، وقول السموئل هنا ليس سواء عالم. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. إذن قال والصواب جوازه. قال ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها. نعم، والصواب جوازه. قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ثم قال وذكر ابن معطي، تذكرون ابن معطي ذكر معنا في أول الألفية عندما قال فائقة ألفية ابن معطي، نعم، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي ذكر أن خبر دام لا يتقدم على اسمها. كيف؟ قال فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد. ماذا فعلت؟ وسطت الخبر بين دام واسمها. هل هذا يجوز؟ ذكر ابن معطي أنه لا يجوز. طيب، والصواب جوازه، أي نرد على ابن معطي ونقول لا، كلامك غير صحيح، الصواب أنه يجوز أن نقول لا أصحبك ما دام قائما زيد. أصله لا أصحبك ما دام زيد قائما، صح؟ وسطنا الخبر في الوسط، هل يجوز هذا؟ قال ابن معطي لا يجوز، ونحن نقول بلى يجوز. قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. هذا البيت مر بنا في شرح القطر. ما دامت منغصة لذاته، دامت هذا هو الفعل مصحوب بماء المصدرية ظرفية، منغصة هذا هو الخبر وقد توسط، لذاته هذا هو الاسم وقد تأخر. إذن هذا البيت حجة لمن؟ حجة لنا نرد به على ابن معطين. لا طيب للعيش، لا يوجد طيب للعيش. الطيب المراد به هنا اللذة، وما ترتاح إليه النفس وتهفو نحوه. ما دامت حياتنا منغصة، لا طيب للعيش ما دامت منغصة. منغصة اسم مفعول من التنغيص، أنت تقول نغص ينغص فهو منغص، هذا اسم فاعل، وتقول نغص ينغص فهو منغص. طيب، وتقول تنغص فهو نعم نقول نغص فهو منغص. تمام، نغص فهو منغص، مثل ضرب فهو مضروب، ثم نؤنثه فنقول نغصت فهي منغصة. التنغيص هو التكدير. نعم، ما دامت منغصة لذاته، ما الذي ينغص اللذات على الإنسان؟ الدكار أي تذكر الموت والهرم، تذكر أمرين، إن سلم من أحد ما لم يسلم من الآخر، الهرم وهو لابد منه إن عاش الإنسان، والموت وهو لابد منه. الدكار أي تذكر، وأصله الدكار أصله إذ تكار، إذ بذال ثم تاء. ماذا حصل؟ قلبت التاء التي هي تاء الافتعال، لأن إذ تكار على وزن افتعال، هذه التاء هي من الميزان افتعال. المهم هذه التاء قلبت تاء الافتعال دالا، تمام، ثم قلبت الذال دالا، ثم أدغمت الدال في الدال فصارت الذكار، تمام. ويجوز فيه الذكار بالذال المعجمة على أن تقلب الهمزة معجمة بعكس الأول ثم تدغم، ويجوز فيه بقاء كل من المعجمة والمهملة على حاله، فتقول إذ ديكار. وبالوجه الأول ورد قوله تعالى فهل من مدكر، أصله مذكر. ماذا حصل؟ انظروا، قلبنا التاء دالا، قلبت التاء دالا فصارت إيش؟ مذكر. ثم قلبنا الذال دالا، طيب فإذا نعم، ثم أدغمتا فصارت مدكر على ما ذكرناه أولا. هذا المبحث له أبيات خاصة، له أبيات خاصة ستأتي إن شاء الله في أواخر الألفية، لا تقلقوا. لمن استغرب هذه المباحث، هذا مبحث صرفي سيأتينا إن شاء الله في الألفية بإذن الله في نهاية الألفية. المعنى لا يرتاح الإنسان إلى الحياة ولا يستطيب العيش ما دام يتذكر الأيام التي تأتي عليه بأوجاعها وألامها، وما دام لا ينسى أنه مقبل لا محالة على الشيخوخة والموت ومفارقة أحبائه وملاذه. وهذا كلام صحيح، يعني الإنسان يعني استعملوا هذا البيت شباب في الإحجام عن المعاصي، يعني لا تستعمل هذا البيت في أن يجعلك متبتلا رهبانيا، لا تريد أن تتلذذ بالمباحات، ولا تريد أن تضحك، ولا أن تبتسم، ولا أن تستمتع بما أباح الله، ولا أن تتزوج، ولا أن تنجب. تقول لماذا أفعل هذا؟ العيش كله منغص، والذكار الموت والهرم ينغص علي عيشتي. نقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. انظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر لا شك من ذكر هذا من اللذات، ومع ذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بأكثر من 10 من النساء، وعليه الصلاة والسلام كان يأكل الطيبات ويعني يستمتع بما أباح الله عز وجل له. فهذا البيت أين يعني ينبغي أن توظفه؟ في الإحجام عن المعاصي. فحينما تجد نفسك تراودك أن تقبل على المعاصي، تذكر أن هذه الدنيا، ما أن أهل المعاصي وأهل الفجور مهما استمتعوا فإن معيشتهم منغصة بتذكر الموت والهرم. والمؤمن لا ينبغي أن يترغص عليه هذا، لأنه يعلم أن بعد الموت هو لقاء الله عز وجل، وهو يعني خير إقدام على على على على كريم عظيم سبحانه وتعالى. طيب، ما دامت منغصة، عرفنا أن الشاهد فيه أنه وسطها. ذكر عندكم الشاهد فيه، وذكر يعني أن بعض العلماء اعترض على هذا البيت باعتراض، اقرأوه في عند قول محي الدين الشاهد فيه، اقرأوه وحدكم. طيب، هناك دليل آخر لنا نحتج به على ابن معطي، ما هو؟ قال: ومن الشواهد التي يستدل بها للرد على ابن معطي قول الشاعر: ما دام حافظ سري من وثقت به فهو الذي لست عنه راغبا أبدا. ما دام حافظ سري من، أصل الكلام ما دام من وثقت به حافظ سري فهو الذي لست عنه راغبا أبدا، هذا أصل الكلام. فماذا فعل؟ وسط الخبر وهو قوله حافظ بين الفعل وهو قوله دام، واسمه أو اسمها إن شئت وهو قوله من. واضح؟ وهذا البيت حجة لنا نرد به على ابن معطين صاحب الألفية. وهذا البيت أفضل من البيت الذي أورده ابن عقيل. لماذا؟ لأن هذا البيت لا يرد عليه اعتراض، لكن البيت الذي أورده ابن عقيل فيه اعتراض، اقرأه وحدكم للفائدة. طيب، نعم، إذن قال والصواب جوازه. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. وهذا البيت من الشواهد التي لم يعين قائلها أحد ممن اطلعنا على كلامه. وأشار بقوله: وكل سبقه دام حضر، إلى أن كل العربي أو كل النحاتي منع سبق خبر دام عليها. وهذا يا شباب له صورتان، هذا له صورتان، صورة مسلم بها وصورة معترض عليها. الصورة الأولى قال: وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام، ماذا فعلنا؟ قدمنا الخبر على، ليس فقط لم نوسطه، لا، قدمنا الخبر على الاسم والفعل وما المصدرية الظرفية، فقلنا إيش؟ قائما ما دام زيد. هل هذا يجوز؟ قال فمسلم، أي نسلم لابن مالك أن جميع العلماء قد منع هذا. واضح الصورة الأولى شباب؟ الصورة الأولى أن يتقدم الخبر على ما المصدرية الظرفية مع فعلها واسمها، مثل قائما ما دام زيد، لا أصحبك قائما ما دام زيد. هل هذا الذي تقصده يا ابن مالك حينما قلت وكل سبقه دام حضر؟ إن كنت يا ابن مالك تقصد هذا الأسلوب فنعم، هذا الكلام مسلم لك، هذا كلام العقيل. طيب أنا أترجم لكم كلام العقيل، نعم نسلم لك يا ابن مالك أن هذه الصورة وهذا الأسلوب لا يجوز عند أحد من العلماء. تمام. الصورة الثانية، يعني الإجماع صحيح الذي نقله ابن مالك حين قال وكل سبقه دام حضر، وكل سبقه دام حضر، هذا الإجماع نسلم به. طيب الصورة الثانية، وإن أراد أي ابن مالك أنهم أي العرب منعوا تقديمه على دام وحدها نحو أن تقول لا أصحبك ما قائما دام زيد، ماذا فعلنا؟ وضعنا الخبر بين ما المصدرية الظرفية وبين أقحمناه في الوسط بين ما المصدرية الظرفية وبين دام. هل هذا يا ابن مالك تريد أيضا أنه أجمع العلماء على منعه؟ إن كنت تريد هذا فهذا فيه نظر، لا نوافقك يا ابن مالك أن هذه المسألة إجماعية، بل هذه المسألة خلافية. وهذه الصورة الثانية هي التي مشى عليها ابن الناظم وهو بدر الدين، قد حدثتكم عنه سابقا، ابن مالك. قال وعلى ذلك حمله ولده في شرحه، أي الصورة الثانية حملها بدر الدين في شرحه على أن المالك يقصد هذه الصورة. طيب فإن كان يقصد هذا، قال ابن عقيل ففيه نظر، أي كلامك هذا يا ابن مالك فيه نظر. ما هو الذي فيه نظر؟ وهو ادعاء الإجماع، هذا فيه نظر. والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دامة على دامة وحدها، فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد، يقول هذا جائز ما المانع، كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت. نعم. طيب ثم قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها بتلوة لتالية، كذاك سبق خبر، هذا خبر مضاف إليه، نعم، وهو من جهة أخرى فاعل لسبق، يعني أن يسبق الخبر ما النافية، لذلك ما مفعول به. المهم فجئ بها متلوة، هذا حال. قال ابن عقيل يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها، ألم نقل نحن وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، تذكرون هذا البيت ويزال وأخواتها الثلاثة، هذه يشترط لأجل أن تعمل أن تسبق بنفي أو ما يشبه النفي. الآن يقول لك فلا تقول قائما ما زال زيد، هل يجوز هذا؟ قال كذاك سبق خبر من نافية، أي لا تفعل هذا، فجئ بها متلوة لا تالية، أي جئ بها بعد ذلك ولا تقدمها. طيب يعني لا تقول قائما ما زال زيد، هل يجوز هذا عندنا؟ عندنا لا يجوز، يجب أن تأتي بها متلوة، بمعنى أن تقول ما زال زيد قائما، واضح يا شباب؟ هذا رأينا، هل فيه خلاف؟ نعم. قال: وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. طيب، والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله، مثل بقية الأفعال غير الرزالة وأخواتها، مثل كان. هل كان يشترط لأجل أن تعمل أن تسبق بنفي؟ لا، ولكن لو جئت معها بنفي يجوز. لكن سؤالنا هنا: هل يجوز أن تقدم خبر كان المنفية؟ سنرى الآن. قال: والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما. فلا تقول قائما ما كان زيد، ماذا فعلت؟ قدمت خبر كان المنفي الذي نحن أصلا لا نشترط فيه أن يسبق بنفي، لكن افترض أنك أردت أن تنفي، كان تأتي مثبتة وتأتي منفية، طبيعي. الآن أردت أن تقول أنت ما كان زيد قائما، هذا الطبيعي. طب هل يجوز أن أقدم الخبر الذي عامله عبارة عن كان مصحوبة بأداة نفي؟ هل يجوز أن أقول قائما ما كان زيد؟ الجواب عندنا لا يجوز، وأجازه بعضهم. من هم هؤلاء البعض؟ أجاز الكوفيون الصورتين. تمام؟ طيب، قال وأجازه بعضهم. ما سبب هذا الخلاف؟ يعني ماذا نحن نجيز وغيرنا لا يجيز؟ ما سبب الخلاف؟ قال: أصل هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل تعتبر ماء من أدوات التي تستحق الصدارة أم لا؟ تذكرون الأدوات التي ذكرناها لكم وهي أمور تلزم الصدارة، تذكرونها؟ مثل أدوات الاستفهام وأدوات الشرط ونحو ذلك. العلماء اختلفوا في ماء النافية، هل هي من أدوات الصدارة أم لا؟ فذهب الجمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب التصدير، وعلى هذا أجازوا أن يتقدم خبر الناسخ المنفي بها عليها مطلقا، ووافقهم ابن كيسان والنحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عليها إذا كان من النواسخ التي يشترط فيها النفي، لأن نفيها حينئذ إيجاب، فكأنه لم يكن بخلاف النوع الثاني. طيب، المهم يعني هذا فقط يبين لكم لماذا اختلفوا. نعود إلى ابن عقيل. قال: ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، لأنه إشقى في البيت، انتبهوا، قال: كذاك سبق خبر ما النافية. مفهومه: لو نفينا بأداة أخرى غير ما، هل سيختلف الحكم؟ نعم سيختلف الحكم. قال: يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد. انظر هنا، يزل هذه من الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يتقدمها نفي، وقائما خبرها متقدم على الجميع، وزيد اسمها متأخر. هل هذا الأسلوب جائز؟ نعم. كيف يجوز؟ نقول: لأنك لم تنفي بما، وإنما نفيت بلم، فلا بأس. وتقول: ومنطلقا لم يكن عمرو، كذلك هذا في كان التي نحن أصلا لا نشترط فيها أن تسبق بنفي، لكن لو أنك جئت بنفي هل يجوز أن تقدم الخبر؟ نقول: نعم يجوز، بشرط أن لا تنفي بما، وإنما تنفي بأداة أخرى مثل لم، هذا عندنا جائز. ومنعهما بعضهم حكاه في التسهيل عن الفراء، هذا الفراء يمنع هذا الأسلوب، يمنع هذين الأسلوبين، قائما لم يزل زيد ممنوع عند الفراء، منطلقا لم يكن عمرو ممنوع عند الفراء. واضح يا شباب؟ ذكر، يقول في الحاشية: ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن الذي منع ذلك هو الفراء، وهذا المنع مردود، كيف نرده؟ بقول الشاعر: مه عاذلي فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى، مه عاذلي فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى. نعم، أين الشاهد يا شباب؟ الشاهد قوله: هائما لن أبرح، هذا يشبه إيش؟ قائما لم يزل، هائما لن أبرح، مثلها بالضبط. هائما هذا هو الخبر مقدم، لن هذه أداة نفي أخرى ليست ما، اتفقنا أننا إذا نفيت بغير ما في مشكلة، مثل لم، مثل لن، تمام. وأبرح هذا هو الفعل الناسخ. وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: إن ذلك جائز عند الجميع. هذا كلام كبير، يعني كأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف الفراء. طيب، ومفهوم كلامه أيضا، ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد. ماذا فعلنا؟ قدمنا الخبر على الفعل وحده، تمام؟ ما قائما زال، أقحمنا الخبر بين ما وبين زال. هل هذا الأسلوب يجوز؟ عندنا يجوز. قال: ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد، وما قائما كان زيد، ومنعه بعضهم. منعه بعضهم، يعني كما رأيتم شباب كل هذه الصور حكي فيها قولان. ثم قال: ومنع سبق خبر ليس صوفي وذو تمام ما برفع يكتفي. الشطر الأول مسألة والشطر الثاني مسألة، وهذا قليل ما يحصل في الألفية. الأصل في الألفية أن يكون البيت الواحد يتكلم عن مسألة واحدة، هذا الأصل. وقليل أن يمر بنا في الألفية بيت الشطر الأول موضوع والشطر الثاني موضوع، منها هذا البيت. الشطر الأول مسألة، وهو سبق خبر ليس، حكم تقدم خبر ليس. طيب، كأن تقول قائما ليس زيد، هل يجوز هذا؟ سنعرف. اصطفي أي اختير، الاصطفاء هو الاختيار. ثم قال: وذو تمام. الواو هنا استئنافية. ما معنى استئنافية؟ يعني موضوع جديد، لا نعطف على الشطر السابق، لا، مسألة جديدة تماما. الواو الاستئناف. وذو تمام، ما ضابط الفعل التام؟ ما برفع يكتفي، الذي يكتفي بمرفوعه، ليس له اسم وليس له خبر، كما عرفنا هذا مرارا. وما سواه، أي ما سوى التام فهو إيش؟ ناقص. وما سواه ناقص، والنقص في فتئة ليس زال دائما قفي. قفي أي تبع. تكملة بيت. وقوله دائما هذا إعرابه حال، تمام. قال العلامة ابن عقيل: اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليه، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز. إذن المصنف يقول: ومنع سبق خبر ليس، ما حكمه؟ اصطفي، أي اختير من قبل العلماء، واختاره جمع، وهو المنع. منع أن تقول قائما ليس زيد. الصواب أن تقول ليس زيد قائما، أما أن تقدم الخبر على الجميع هذا لا يجوز. نحن نتكلم شباب عن إيش؟ عن التقدم، لا نتكلم عن التوسط. التوسط تكلمنا عنه، ليس سواء عالم وجهول في بيت السماء والابن عادياء، قلنا هذا جائز. نحن الآن نتكلم عن التقدم. ابن مالك يقول ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال يقول في الحاشية: لضعفها بعدم التصرف، لأن هذا العامل وهو ليس هو عامل ضعيف. ما وجه ضعفه؟ أنه جامد، فلذلك لا يقوى على أن نتلاعب باسمه أو خبره، واضح؟ لأنه ضعيف. ما وجه ضعفه؟ أنه جامد، ليس مثل غيره من الأفعال المتصرفة. وأيضا لأجل شبهه بما النافية، وقد عرفتم حكم تقدم الخبر على ما النافية قبل قليل، هكذا أفاده العلامة الأشموني في شرحه. وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول عندهم قائما ليس زيد عادي، احنا عندنا لا يجوز. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، يعني لا نحفظ من كلام العرب أنهم قالوا قائما ليس زيد. طيب ما الذي جعلهم يجوزونه إذا لم يرد في كلام عرب؟ نقول ورد شيء آخر، هذا الشيء الآخر يشبه هذا، فهم قاسوا هذا على هذا. فهمتم؟ يعني ورد في كلام العرب أنهم فعلوا شيئا يشبه هذا الأسلوب، يشبهه، قالوا خلاص مدام هذا يجوز إذن هذا يجوز، من باب قياس الشيء بنظيره، الحاق الشيء بنظيره. قال ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم، انتبهوا، معمول خبرها عليها. لم يتقدم خبر ليس، لا، تقدم معمول خبر ليس. ليس لها اسم صح ولها خبر صح، هذا الخبر له معمول يعمل فيه. طيب مثل أن تقول ليس زيد آكلا طعامك، ليس هذا هو الفعل الجامد يرفع اسم اسم خبر، زيد اسمها، آكلا خبرها، إلى الآن واضح. طعامك هذا إشارة مفعول به لآكل، أن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعلي، إذن طعامك هذا هو معمول للخبر الذي هو آكلا، واضح يا شباب؟ إذن ما الذي سمع في كلام العرب؟ سمع من كلام العرب أو سمع في الكلام الفصيح تقدم معمول الخبر. فقال هؤلاء وهم أبو علي الفارسي وابن برهان، قالوا مدام العرب جوزوا تقدم معمول الخبر فما المانع أن نقدم الخبر نفسه؟ واضح؟ فمدام جاز هذا فمن باب أولى أن يجوز هذا، أو أن هذا يشبه هذا. سترون هذا الآن، وهذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل في شرح القطر، وأورد ابن هشام في شرح القطر هذه الآية عينها. يقول وإنما ورد من لسانهم مظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وبهذا سنبين وجه الاستدلال بالآية، سيبينه ابن عقيل. قال وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها. طيب وتقريره، تقرير الدليل هكذا، أن يوم يأتيهم هو معمول الخبر الذي هو مصروفا، تمام؟ يعني كأنه يعني الأصل ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم متى؟ يوم يأتيهم. إذن ليس هذا هو الفعل الجامد والاسم مستتر، طيب كأنه يعود على العذاب حسب ما أذكر، ليس هو مصروفا، هذا هو الخبر، تمام. الآن هذا الخبر له معمول مثل ما قلت لكم قبل قليل، ليس زيد آكلا طعامك، طعامك هو المعمول. طيب مصروفا هذا، هذا وصف مشتق يعمل عمل فعلي، فلذلك يجوز أن يتعلق به الجار مجرور. فنقول ألا ليس مصروفا يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم متى؟ يوم يأتيهم. يوم هذا معمول لمصروفا، ماذا حصل له؟ هذا المعمول تقدم على ليس، فقالوا مدام تقدم المعمول تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، يؤذن يعني يشهر، واضح يا شباب؟ فكما ترون لم يقدم الخبر وهو قوله مصروفا، لم يقل مصروفا ليس عنهم، هذا لم يسمع في كلام العرب، لكن ماذا حصل؟ قدم شيئا يتعلق بالخبر وهو قوله يوما، لأن يوم ظرف وهي متعلقة بمصروفا، فهو تقدم جزءا من أجزاء الخبر. مدام جاز هذا إذن يجوز أن نقدم الخبر بنفسه، فنقول ما المانع أن نقول مصروفا ليس، ما المانع أن نقول هكذا في غير القرآن؟ يعني في المثال الذي مثلته لكم به ليس زيد آكلا طعامك، نعم، يعني عندهم يجوز أن تقول آكلا ليس زيد طعامك. طيب مثلا تقدم الخبر أو تقدم معمول الخبر طعامك ليس زيد آكلا. هذا هكذا يجوز عند أبي علي وابن برهان. قال وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس. قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. نعم يعني الذي هو المعمول هو هنا يوما والعامل هنا هو مصروفا. إذن مدام يقول هنا لا نحن ما وجدنا المعمول يتقدم في مسألة إلا ورأينا العامل أيضا يجوز أن يتقدم. هكذا قالهم. نجيب نحن أولا نقول هذه القاعدة ليست مضطردة. يعني قضية أن كلما جاز تقدم المعمول جاز تقدم العامل نقول لهم لا هذا الكلام لا نسلم به. هذه القاعدة ليست مضطردة بل هناك مواضع أجاز فيها العلماء تقديم المعمول ولم يجوز فيها تقديم العامل. وعندكم في الحاشية 1 2 3 4 سرد لكم 4 مواضع لا يجوز فيها أن يتقدم العامل مع جواز تقدم المعمول. تمام هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول لابن برهان وأبي علي الفارسي تأملوا في كلمة يوم ما نوعه؟ نقول ظرف. أليست العرب تتوسع وتتساهل في الظروف والجار مجرور ما لا تتساهل في غيرها؟ الجواب بلى. إذن نرد عليهم بأن نقول معمول الخبر هنا عبارة عن ظرف والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. فلذلك ابحثوا لكم عن حجة أخرى. واضح يا شباب. وبهذا انتهينا من هذا المبحث كاملا وهو توسط الأخبار أو تقدم الأخبار. ننتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي أن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين أفعال ناقصة وأفعال تامة. ما الفرق بينهما؟ قال ابن عقيل وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما وناقصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه وبالناقص أي والمراد بالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. واضح يا شباب؟ هذا درسناه مرارا. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها لا تكتفي مرفوعها بل هي مفتقرة. هذا وجه النقص، فيها نقص، تفتقر إلى المنصوب لتنصبه وإلى المرفوع لتأخذه اسما. فكأنها أنقص درجة من التامة المكتفية بإيش؟ بالفعل. تقول كان زيد يعني وجد زيد، فكان فعل وزيد فاعل، انتهى الموضوع، نقطة آخر سطر. واضح؟ مثلا أقول لك من كان في الفصل؟ تقول كان زيد. كان زيد، ما معنى كان هنا؟ كان هنا معناها وجد فقط. فتقول كان فعل تام وزيد فاعل مرفوع، انتهى الموضوع، ليس هناك اسم ولا خبر، هذه التامة. وأما الناقصة فهي التي ترفع الاسم وتصل الخبر المعروفة، كان زيد كريما، كان زيد مجتهدا. قال ابن عقيل وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتية وزال التي مضارعها يزال للتي مضارعها يزول فإنها تامة كما اتفقنا سابقا نحو زالت الشمس. تمام. وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. إذن أخرجوا فتية وأخرجوا زال التي مضارعها يزال للتي مضارعها يزول. طيب وأخرجوا ليس، فهذه الأمور لا تستعمل، هذه الكلمات لا تستعمل إلا ناقصة. يعني ما عندنا فتئة تامة. تمام. ما عندنا ليس تامة، ما في. ما يصير تقول ليس زيد وتقول هذا فعل تام وزيد فاعل، لا يوجد. طيب كذلك زال التي مضارعها يزال، طيب هذه أيضا ليس لها، لا يستعمل منها تام. ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، أي وإن وجد ذو عسرة. كيف نعرب؟ نقول كان فعل ماضي تام مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع عن رفعه الواو، انتهى الموضوع، وهو مضاف وعسرة مضاف إليه. واضح يا شباب؟ مع أن الكوفيين في هذه الآية أو في هذا الأسلوب يجوزون نقصها. انتبهوا الآن، خلاص نحن هذه المسألة نحن نعرفها من خلال القطر وكذا، الآن لابد أن نضيف شيئا جديدا في هذا الشرح. أنا أقول لك الآن هذا الذي ذكرناه هناك هو المشهور عند العلماء. الكوفيون يجوزون أن تكون كان في الآية الكريمة ناقصة، فيقولون ذو اسمها مرفوع. طيب أين الخبر المنصوب؟ قالوا محذوف تقديره وإن كان ذو عسرة من غرمائكم. فمن غرمائكم جار مجرور في محل نصب خبر كان، لكن نرد عليهم بأن الخبر لا يحذف في هذا الباب كما مر، كما مر هذا في كلام الخضري. ويوجد في نسخ بعد الآية، يعني يوجد في بعض نسخ شرح ابن عقيل بعد أن تلا هذه الآية الكريمة أورد فيه قول الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. طيب هذا شاهد شعري على ورود كان التامة في كلام العرب. إذا كان الشتاء، كيف نعرب؟ كان فعل ماضي تام، الشتاء فاعل مرفوع نقطة آخر السطر. واضح شباب؟ ما معنى كان الشتاء؟ أي وجد الشتاء. واضح؟ كان التام معناها وجد وثبت وحدث ونحو ذلك. إذا نعود: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عسرة. وأيضا قول الشاعر: إذا كان الشتاء، أي إذا وجد الشتاء، فأدفئوني فإن الشيخ الكبير في السن يهرمه الشتاء. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. خالدين فيها ما دامت، نقول ما هنا هذه أقصد دامة، دامة هنا تامة، دامة هنا تامة، وتأتي ساكنة هذه المحل الإعراب تحركت لالتقاء الساكنين، والسماوات فاعل لدامة وليس لها خبر لأنها تامة. طيب ما معنى دامت؟ معناه بقيت، بقيت أي خالدين فيها ما بقيت السماوات والأرض. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كيف نعرب تمسون؟ نقول تمسون فعل وفاعل، وتصبحون فعل وفاعل. تمام. ما معنى تمسون؟ أي تدخلون في المساء. انظروا كيف اختلف المعنى. في السابق كنا نقول أمسى زيد مجتهدا، قلنا ما معناها؟ اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت المساء، صح؟ أو قلنا أمسى بمعنى صار، مثلا أن تقول أمسى زيد مجتهدا، أي صار زيد مجتهدا، ذكرنا لكم استعمالين، صح؟ الآن نقول تأتي أمسى تامة، هل سيختلف المعنى؟ نعم سيختلف المعنى وسيختلف الإعراب. تقول مثلا أمسى زيد، ما معنى أمسى زيد؟ يعني دخل زيد في المساء. أصبح زيد، انتهت الجملة خلاص، لا تبحث عن خبر لا يوجد. أصبح زيد، ما معنى أصبح زيد؟ يعني دخل زيد في الصباح. واضح يا شباب؟ هل أصبحت؟ يعني هل دخلت في الصباح؟ واضح؟ كيف أصبحت؟ أي كيف دخلت في الصباح؟ كيف وجدت الصباح؟ وكيف دخلت في الصباح؟ كيف دخلت في المساء؟ إذن أصبح زيد أي دخل في الصباح، أمسى زيد أي دخل في المساء. إذن فسبحان الله حين تمسون أي حين تدخلون في وقت المساء، وحين تدخلون في وقت الصباح فسبحان الله، كأنه يقول سبحوا الله عز وجل واذكروه صباحا ومساء. وكذا بات وأضحى التامان معناهما دخل في البيات. يعني عندما تقول، عندما تقول بات زيد، ما معنى؟ أي دخل في وقت البيتوتة ووقت الليل. أضحى زيد يعني دخل في وقت الضحى. ظل زيد يعني دخل في وقت النهار الذي يكون فيه الظل. نعم. طيب هذا الذي ذكرته لكم أن ظل معناها يعني دخل في النهار، هذا يعني لم يذكره في الحقيقة الخضاري ولا ابن عقيل. طيب يعني يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث هل هي يعني هذا هو مقتضى الظاهر، هذا هو مقتضى الظاهر. لكن الخضري ذكر معنيين آخرين، انظروا ماذا يقول. يقول ظل إذا استعملت تامة بمعنى ظل زيد فعل وفاعل، ما معناها؟ لا، يقول لها معنيان، إما أن تكون بمعنى دامة، مثل لو قلت لو ظل الظلم هلك الناس، فظل هنا معناها دامة، أي لو دام الظلم هلك الناس. طيب المعنى الثاني لظل أن تكون ظل بمعنى طال الشيء، مثل أن تقول ظل النبت أي طال النبت. طيب أو ظل الليل أي طال الليل. واضح يا شباب؟ هذان المعنيان اللذان ذكرهما الخضاري. أما المعنى الذي ذكرته لكم فهو بحسب الظاهر. طيب فراجعوه، يعني راجعوه، الله أعلم. طيب برحة إذا استعملت تامة فما معناها؟ لما تقول برح الخفاء أي ذهب. طيب انفك، انفك إذا استعملت تامة ما معناها؟ انفك الشيء أي خلص. نعم. وصار إذا استعملت تامة، لو قلت مثلا صرت إلى زيد، ما معناها صرت إلى زيد؟ أي تحولت ورجعت إليه. ومنه قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، تصير فعل والأمور فاعل، فعل تام. طيب ما معناه؟ أي ترجع الأمور. وصار فلان الشيء يصيره ويصوره أي ضمه أو قطعه، هذا معنى آخر. الآن هنا صار، صارت متعدية إلى مفعول به، هي تامة. طيب لكن ليس لها اسم وليس لها خبر، معنى آخر. هذا صار فلان الشيء يصيره ويصوره، طيب يائية وواوية، أي ضمه أو قطعه. تذكرون قوله تعالى فصرهن إليك في قصة إبراهيم لما قال لربه أريني كيف تحيي الموتى. طيب في نفس الآية قال فصرهن إليك أي الطير. ما معنى صرهن إليك؟ أي ضمهن إليك. واضح؟ إذن صارت صار، صارت صار لها أكثر من معنى. فهناك صار الناقصة التي تدل على يعني التحول، مثلا تقول صار الماء ثلجا، طيب هذه الناقصة. وهناك صار التامة ولها معاني، فتقول صرت إلى زيد أي تحولت إليه، ألا إلى الله تصير الأمور. صرت إلى زيد أي تحولت ورجعت إليه. طيب والأوضح فيها أنها بمعنى رجعت، يعني صرت إلى زيد أي رجعت إلى زيد، ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع الأمور. هذا معنى. وعندنا معنى آخر لصار، هو صار فلان الشيء أي ضمه إليه، ومنه قوله تعالى فصرهن إليك. انظروا هذه الأبيات استعمل فيها الشاعر كلمة صار بأكثر من معنى، تحتاج إلى تأمل حتى تعرف هنا ماذا قصد وهنا ماذا قصد. يقول الشاعر إنني رأيت غزالا أورث قلبي خبالا، قد صار كلبا وقردا وصار بعد غزالا، ولي بذاك دليل في قول ربي تعالى. يشير إلى إيش؟ يشير إلى الآية. فهذه الأبيات عبارة عن لغز، تأملوا أنتم فيها وانظروا إلى كلمة صار التي ذكرها في الشطر في البيت الثاني. نعم. وتأملوا فيها أي المعاني تناسب أن تكون هنا صار، وهو أشار أيضا أصلا إلى الآية. طيب فائدة أو تنبيه، لو قلت كان زيد قائما، كان زيد قائما، ما رأيكم هل كان هنا ناقصة أم تامة؟ ستقول لي واضح مدام قائما منصوبة، إذا قائما، إذا لا شك أن كان ناقصة. قال الخضري تنبيه، نحو كان زيد قائما يحتمل التمام. طيب يحتمل التمام، فنعرب قائما حال، ويحتمل النقصان. يعني لك أن تقول كان فعل ماضي ناقص، زيد اسمها، قائما خبره، هذا الظاهر طبيعي. طيب يقول يجوز لك لغة ونحوا أن تقول كان فعل ماضي تام وزيد فاعل وقائما حال، يجوز؟ نعم يجوز. واضح؟ في مثل هذا الأسلوب يجوز. لكن هناك أساليب أخرى لا تجوز ذكرها عندكم، اقرأوا الفائدة. طيب نعم، ثم ماذا قال؟ نعم، إذا نعود لابن عقيل قال وإن وجد وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ثم قال ابن مالك ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. نعم، هذه مسألة يا شباب طويلة وتحتها يعني أحوال وصور وخلافات، وما بقي معنا إلا 10 دقائق، ما أعرف يعني هل يعني نستطيع أن نأخذها. طيب نقرأ في هذه 10 دقائق، ننظر ماذا يكتب الله عز وجل لنا. يقول يعني أنه لا يجوز، يعني أنه لا يجوز أن يلي، يعني يلي يعني أن يأتي بعدها مواليا له، لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها. تذكرون معمول خبر؟ قلت لكم عندنا فعل، ثم عندنا اسم، ثم عندنا خبر، ثم عندنا معمول لهذا الخبر. تمام، إذن يقول هنا لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار مجرور. اترك الظرف، اترك الجار مجرور، سنتكلم عنهما لاحقا. طيب الآن هو يقول لك ما ليس ظرفا ولا جار مجرور، وهذا يشمل حالين، أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو إيش؟ كان طعامك زيد آكلا، رتب الجملة، أصل الجملة هكذا، كان زيد آكلا طعامك، كان فعل زيد الاسم، وآكلا هو الخبر، وطعامك هو معمول لهذا الخبر، لأن آكل عبارة عن اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفيه ضمير مستتر وهو عبارة عن فاعل تقديره هو، وطعامك مفعول به لآكل. واضح يا شباب؟ هل يجوز أن أوسط معمول الخبر فأقحمه وأجعله بين كان وبين اسمها فأقول كان طعامك زيد آكلا، هل هذا يجوز؟ قال وهذه ممتنعة عند البصريين، واضح؟ لأن فيه الفصل بين العامل وهو كان ومعموله بشيء أجنبي، ما هو هذا الأجنبي؟ وهو معمول الخبر وهو طعامك، ومعمول المعمول ليس في معنى المعمول. طيب المهم لأن أنت عندك هنا أكثر من عامل، عندك كان ترفع وتنصب، وعندك آكل أيضا رفعت ونصبت، واضح؟ فطعامك بالنسبة لي كان أجنبي ولا أصدقاء؟ لا، هو أجنبي منه. لماذا؟ لأن طعامك ليس معمولا لكان، وإنما هو معمول لمعمولها. كيف؟ لأن آكلا ما علاقتها بكان؟ هي خبرها صح؟ إذن هي معمولها أم لا؟ نعم معمولها، لأن كان نصبت آكلا، جميل؟ آكلا هذه ماذا فعلت؟ نصبت طعامك، فهمتم؟ إذن طعامك ما علاقتها بكان؟ لا علاقة بينهم، أجنبية، هي معمول لمعمولها. طعامك هي معمول لآكل، وآكل معمول لكان، فهمتم اللفة؟ فلذلك هو يقول هو معمول معمولها، ومعمول معمولها ليس في معنى المعمول، إذن هو إيش؟ أجنبي، فلا يجوز. لا يلي العامل معمول الخبر، لا يلي معمول الخبر العامل. من العامل هنا؟ هو كان وأخواته، كان ترتيب بيت المالك، ولا يلي العامل معمول الخبر، رتبه هكذا، ولا يلي معمول الخبر العامل، لا يلي أي لا يأتي لا يتبع معمول الخبر الذي هو طعامك العامل الذي هو كان، يعني لا تقول كان طعامك زيد آكلا، لأن طعامك بارك الله فيك هذا أجنبي من كان. واضح شباب؟ كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممتنعة عند البصريين، وأجازها الكوفيون وحجتهم البيت الذي سنعرفه لاحقا، لهم شاهد شعري. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيد. ماذا فعلنا؟ وسطنا المعمول، أقحمناه في الوسط، وضعناه بين كان، ثم قدمنا الخبر على الاسم، فصار كان طعامك آكلا، هذا هو الخبر، زيد هذا. جعلنا الاسم مسكين متأخرا جدا، وقدمنا خبره وقدمنا معمول الخبر، فصارت كان طعامك آكلا زيد. هل يجوز هذا؟ قال وهي ممتنعة عند سيبويه، وأجازها بعض البصريين. لماذا أجازوها؟ نعم، حجتهم كون الخبر جائز التقديم، ومعمول الخبر جزء منه، وهؤلاء المجيزون هم ابن السراج والفارسي وابن العصفور كما نقله في أوضح المسالك. طيب، ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر آكلا والمعمول طعامك على الاسم زيد، وقدم الخبر على المعمول، جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، أي لم يأتي معمول خبر بعد كان مباشرة، فتقول كان آكلا طعامك زيد. أين العامل؟ كان. من الذي جاء بعده؟ آكلا. ما علاقة آكلا بكان؟ علاقته أنه خبره، إذن كان عملت في آكل، إذن هو أجنبي منه؟ لا، ليس أجنبي منه، بينهما علاقة، وهو أن آكلا هو معمول لكان لأنه خبره. هل هذا الأسلوب فيه مشكلة؟ قال ظاهر كلامه أنه يجوز أن تقول كان آكلا طعامك زيد، العامل أولا ثم الخبر ثم معمول الخبر ثم الاسم. قال ولا يمنعها البصريون. طيب، فإن كان المعمول ظرفا أو جار مجرورا، أنتم تعرفون دائما العرب تتساهل مع هذين الأخوين الظرف والجار مجرور، جاز إيلاؤه كان عند البصريين، جاز يعني إيلاؤه يعني إتباعه كان عند البصريين والكوفيين أيضا. لماذا؟ لأن العرب توسعت في الظرف والجار المجرور ما لم تتوسع في غيرهما، نحو كان عندك زيد مقيما، أصله كان زيد مقيما عندك. ماذا فعلنا؟ جئنا بمعمول الخبر، وهو من؟ عندك. هذه معمول لمن؟ لمقيما، لأن عندك هذا شبه جملة متعلق بمقيما، إذن هو معموله، ليس لكان علاقة به، هو معمول لمقيم ليس معمول لكان. مع ذلك يجوز أن يأتي بعد كان مباشرة. لماذا؟ لأنه ظرف، هذا حالة استثنائية، فتقول كان عندك زيد مقيما. وكان فيك زيد راغبا، أصله كان زيد راغبا فيك، فيك هذا جاء مجرور شبه جملة متعلق بمن؟ متعلق براغب، إذن راغب عامل وفيك معمول. هل يجوز لي أن أقدم هذا المعمول وأجعله بعد كان مباشرة مع أنه أجنبي منه؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه عبارة عن جار ومجرور، وقد تساهلت العرب في الجار مجرور والظروف ما لم تتساهل في غيرها. طيب، أنتم أيها المانعون للأسلوب الأول، وهو أن تقول كان طعامك زيد آكلا، أول مثال في الصفحة، هذا السلوك قلتم ممنوع صح؟ ولا يلي العامل معمول الخبر، قلتم لا يجوز. طيب ماذا تفعلون وماذا تصنعون لو جئنا لكم ببيت لعربي حجة فصيح قد فعل هذا الأسلوب؟ ماذا ستفعلون به؟ كيف تخرجون من هذه الورطة؟ قال ابن مالك ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. وهذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.